من روائع المصحف المجود من روائع المصحف المجود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، يتلو علينا ما تيسر له من سورة طه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي. استمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنه

نارا لعلي وأقم الصلاة لذكري فلما إن الساعة آتية وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى؟ ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد لي أزري وأشرك رفي عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة إنه طغى